باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، لما في ذلك من الخير العظيم واستسباب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم وغير هذا من الفوائد العظيمة في السمع والطاعة في المعروف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاءت السنة بتقييد ذلك بالمعروف، وأولي منكم يعني في المعروف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. في الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومات ولا سبيع عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالواجب على المؤمن السمع والطاعة في المعروف، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر الفرقة والاختلاف، لأن ذلك يسبب الشر والفساد والنزاع واختلال الأمن. فالواجب على السمع والطاعة في المعروف والتعاون مع ولاة الأمور في المعروف دون المعصية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولا سبيع عنقه مات ميتة جاهلية، يعني من لم يعتقد السمع والطاعة مات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. لو ان الانسان يعني جاء امر من ولاه الامر ولم يتيقن انه معصيه ولكن شك في هذه الحاله، يسمع ويطيع حتى يعلم انه يقين معصيه. نعم. واجبه، لكن اذا اقر بذلك وسمع وطاع ولو ما بايع، لان اذا بايع ولاه الامر اهل الحل والعقد صارت البيعه للجميع. نعم. إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقهم ومصالحهم لمصلحة يعلمها، إيش؟ إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقهم ومصالحهم، يحبس؟ إيه، يمنعها عنهم لفترة معينة لكي ينضبط في بعض الأمور. لا لا، له الاجتهاد، له الاجتهاد فيما يراه مصلحة. أحسن الله عليك. شو معنى الميتة من جاهلية يا شيخ؟ يعني الجاهلية ما يرون السمع والطاعة. إيه نعم. مات على طريق الجاهلية. صلى الله عليه وسلم. في معنى وأولي الأمر منكم هم العلماء يا شيخ. العلماء والأمراء. نعم. العلماء والأمراء. نعم. في المعروف. أحسن الله عليك. أحيانا بعض الأمور ولاة الأمر لا تكون يعني معصية في حق الله، ولكن فيها إضرار كثير بالشخص نفسه، فهل يعني بينه وبين نفسه يعني يفرج عن نفسه يترك بعض الأمور لكن فيها ضرر كبير في ماله وفي نفسه؟ اللي أمروه يلزمه السمع والطاعة، لا يعلم يتيقنها معصية. أحسن الله عليك. ضرر له هو فقط شيء. نعم. يعني إن أطاعهم أضر بنفسه. الله يقول: وفيما استطعتم. كان إذا بايعهم يقول: فيما استطعتم. أحسن الله عليك. استعمال أم سلمة جلجل المقبضة يحمل على ماذا يا شيخ؟ يمكن نسية الأوامر، انصح عنها، انصح عنها. لا حجة له في عملها في مخالفة السنة. أحسن الله عليكم. المقصود من خلع يدي. يعني ما يسمع وطيع. يعني يخالفهم في الأوامر. مثل يقولون لها: لا تخالف الطريق، مش مع علامات الطريق، مع تعليمات الطريق خالفهم كذلك، أو يأمرونه بما أمر الله بمخالفهم هكذا. صلى الله عليكم. الصحيح في معنى تقارب الزمان بآخر الزمان، تقارب الزمان هو سرعة الأيام. الله نزع البركة، والله أعلم، نزع البركة. ليس المقصود سرعة الأيام. الأيام هي هي.